و ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم وَلَا

وَلَهُ

Oh, الله هي العليا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدعا بخشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها المجتمع الكريم عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على ما سمع حضرتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعدوا من نقابة القراء بمحافظة الصقالية والمقيم بقرية مركز التلاوين بمحافظة الصقالية فضيلة القارئ الشيخ عبر الشراوي خليل نقلتها لكم احدث مكفرات الصوت الحديثة تحت ادارة الحاج حسن العماني بالزريق مخازن الفراشة الكبرى وقصور الصيافة المتمكنة والهندسة الكهربائية الحديثة ومحطات التيزة الضخمة تحت ادارة اولاد الحاج احمد مختار بنور طريق الخدمات الفندقية تحت ادارة المتر عصام صراح والسبلاوين وشكر الله سبحانه.